هذا سائل يقول: أنا شخص أجتمع مع أهلي ونتجادل في مشاكل الناس، هل تعتبر هذه غيبة وجزاكم الله خيرا؟ هذا السؤال مبهم، لا أستطيع أن أقول غيبة أو ليس بغيبة. أنت تقول نتجادل في مشاكل الناس، لم تبين ما الذي تقوله، لكن إذا كان جدالكم ذكرتم فيه الناس، ذكرتم فيه عيوب الناس وأنتم صادقون أن العيب موجود، فهذه غيبة. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، إن كان ما فيه فهو غيبة اغتبته، وإن كان الذي ذكرته عنه ليس فيه فقد بهته. البهتان أن تجد الرجل يقول فلان لا يرحم الناس، فلان لا يرحم الناس، إذا قال لا يرحم الناس كتبت عليه الملائكة أنه شهد على هذا العبد أنه لا يرحم الناس. كلمة عظيمة، أن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بانه. فلان لا يحسن الصلاة، فلان ما يعرف كيف يخطب، فلان ما يعرف كيف يدرس، الشيخ الفلاني، طالب العلم الفلاني، هذا الذي تذكره إن كان ليس فيه فهو بهتان، وهذا البهتان أمره عظيم. وإن كان فيه ما ذكرته، قال اليوم طول بنا الإمام، اليوم آذان الإمام، أطال في الصلاة، ذكرت ما فيه لكنك اغتبته، فإن كان على سبيل الشكاية ذهبت إلى عالم، إلى شيخه، إلى والده، تقول له ابنك فعل كذا وكذا، من باب أن ينصحه، من باب أن يردعه، من باب أنك متظلم، فهذا أنت معذور فيه. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فإذا كان على سبيل الشكاية لطلب الحق كما في الخصومة والقضاء أو في التوجيه والإرشاد ونحو ذلك فهذا مستثنى، وأما ما عدا ذلك فعليك نفسك فاشتغل بمعايبها ودع عيوب الناس في الناس. هل لا تجادلت في مشاكل أهلك ومشاكلك مع نفسك؟ فالعاقل من شغلته نفسه عن الناس، قال الإمام ابن القيم: أخسر الناس صفقة من اشتغل بنفسه عن الله. اشتغل بنفسه عن الله فأصبح يفكر في سيارته وفي بيته وكيف يزين مجلسه وكيف يزين سيارته وكيف يفعل كذا في أمور الدنيا وفضولها، وكيف يلبس الجميل من الثياب وكيف يحسن شارته وهيئته، فهذا شغلته نفسه عن الناس. قال رحمه الله: وأخسر منه صفقة من اشتغل بالناس عن نفسه. على الأقل هذا الذي اشتغل بنفسه عن الناس نفع نفسه، لكن الذي اشتغل والعياذ بالله بالناس عن نفسه فإنه يضر نفسه غالبا. عليك نفسك فاشتغل بمعايبها ودع عيوب الناس للناس. فالله سبحانه وتعالى لم يرسلك حفيظا ولا حسيبا للناس، وإنما بعثنا ميسرين ورحمة للناس، تأسيا بالرحمة المهداة والنعمة المسداة صلوات الله وسلامه عليه. الذي يجلس مع أولاده وزوجه يذكر عيوب الناس حتى ولو على سبيل الجدال لا يأمن من الغيبة. ثانيا، من المصائب العظيمة أنه عدة مصائب في دينه، أن لسانه شغل عما يرضي الله عز وجل. من أعظم الخسارة أن الإنسان بدل أن يذكر الله ويقرأ القرآن، بدل أن يجلس مع أولاده وبناته وأهله وإخوانه وأخواته لكي يقول لهم اليوم سنتكلم عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يا ابني فلان ما هو دعاء الاستفتاح، ويا فلانة ماذا يفعل الإنسان إذا قام إلى الصلاة، وكيف تكون التكبير، وكيف يكون رفع اليدين عند الركوع والرفع من الركوع، هذا هو الذي خلقنا من أجله. فإذا والعياذ بالله حرم العبد التوفيق صرف عن هذه الخيرات والباقيات الصالحات، بدل أن يقرأ القرآن ويسبح ويحمد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يصرف اللسان والعياذ بالله إلى ما هو شر وبلاء من ذكر عيوب الناس. ومن البلايا والرزايا أن من جلس مع أولاده يذكر عيوب الناس عود أولاده الجرأة على أعراض المسلمين، لينتبه كل مسلم من هذا البلاء العظيم. ولذلك تجد الفضلاء والصلحاء والأخيار يقفون في تربية الأولاد موقف الحزم إذا ذكرت عورة المسلم. وأدركنا من سلف من كان أشد ما يكون على ولده إذا تكلم في الناس، فإذا كان هؤلاء يخافون أن الولد يأتيهم بعيوب الناس، هؤلاء ارتفعت درجاتهم فلم يذكروا عيوب الناس، ثم وقفوا على أبنائهم محاسبين وبناتهم محاسبين حتى لا يذكروا عورات المسلمين. هذه هي النعمة والتوفيق، أن يسدد الإنسان في توجيهه لأبنائه وبناته. ولذلك تجد بعض الأبناء والبنات إذا خرج إلى الناس يخرج بما جلس عليه مع أبيه وأمه، فإن جلس مع أبيه وأمه لا يذكر أعراض المسلمين، وإذا تلفظ لسانه بعورة من عورات المسلمين غضب عليه أبوه وغضبت عليه أمه، يخرج إلى الناس فإذا رآه مغتاب المسلمين غضب كما غضب أبوه وأمه. ومثل هؤلاء هم السعداء، لهم أجورهم وأجور تعليم أبنائهم، وما علمه أبناؤه للناس سينالون أجره. الغيبة وذكر الناس تعود الأبناء والبنات احتقار المسلمين، لأنه يرى أباه يغتاب فيجد أن هذه السلعة وهي غيبة الناس والعياذ بالله نافقة عند أبيه، فيأتي لأبيه في الغد ليقول له جارنا فعل وجارنا فيه وفلان فيه وفلان فيه، نسأل الله السلامة والعافية حتى تذهب حسناته. كان الشيخ الأمير رحمه الله يقول كلمة في مجلسه، يقول إذا جلس فسمع رجلا يغتاب أسكته، وأدركت والدي رحمه الله وأشهد له بذلك حتى في مجالس علماء كبار، جلس ذات مرة أكثر من مرة رأيته جلس في مجالس بعض كبار العلماء، فجاء رجل وذكر مسلما بغيبة فنهره في وجهه ولم يجعله يكمل حديثه، كان من أشد ما يكون في الغيبة. وكانت الوالدة رحمه الله إذا جاءها أبناؤها فذكر أحد أبنائها غيبة تقول له قم، الذي يريد أن يربي يربي، ليس الإسلام بالتشهي ولا بالتمني، حينما تربي ابنك على مثل هذا يخاف من أعراض المسلمين. والله إن الكلمة من الأب والكلمة من الأم الصالحة في تربية الولد من أعراض المسلمين أن لا يتكلم فيها وأن لا يغتابها تعود بالخير، ليس على هذا البيت بل على الأمة جمعاء. إذا خرج أبناء المسلمين وبنات من بيوتهم يقولون القول السديد وتكون ألسنتهم أعفة، سلمنا من كثير من الشرور. ومن هنا أوصي الجميع نفسي بتقوى الله عز وجل، وأن لا نشتغل بعيوب الناس عن أنفسنا، وسيقف العبد يسأل عن عيب نفسه وليس بمسؤول عن الناس إلا في حق الله بينه وبينهم، أن يأمرهم بطاعة الله وأن ينهاهم عن معصية الله. فاتق الله في نفسك وأهلك وإخوانك، وذكرهم ألا يشتغلوا بعيوب الناس عن عيوبهم، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.